الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، ما هي أحسن طريقة لتربية الطفل على حب القرآن، وكيف، أو لتربية الطلاب على حب القرآن، وكيف أرفع من هممهم؟ أقول جوابا على هذا السؤال: لا شك أن حفظ كتاب الله جل وعلا من أجل الطاعات ومن أشرف العبادات، وينبغي على المسلم أن يحرص على حفظ كتاب الله جل وعلا منذ الصغر، لأن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما يقال. ولذلك فالصغير الشاب يتهيأ له من حفظ كتاب الله جل وعلا وضبطه ما لا يتهيأ لمن تقدم في السن. ولذلك ينبغي لطلبة العلم ولمعلم القرآن أن يحثوا الشباب على العناية بكتاب الله جل وعلا وحفظه وضبطه، ويكون حثهم ورفع هممهم في هذا الباب بأن يذكروا أولا بما في هذا الحفظ والضبط لكتاب الله جل وعلا من الخير ومن الأجر. ويكفي في هذا الباب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من يتعلم القرآن الكريم ويعلمه غيره. إذن فنحثهم أولا بمثل هذه المعاني وبالنصوص الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أجر وفضل من يعنى بكتاب الله جل وعلا وبضبطه وبحفظه. ثم لا بأس أن يذكروا أيضا بما كان عليه سلفنا الصالح من تحفيظ الصغار ومن تحفيظ الأبناء لكتاب الله جل وعلا منذ الصغر. ولذلك لو قرأنا في تراجم العلماء والأئمة نجد في بداية تراجمه بأنهم كانوا أولا يحفظون كتاب الله جل وعلا، فيقال في حق المترجم بأنه حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات أو ابن 10 سنوات وهكذا. فنجد هذا في كتب تراجم بكثرة، مما يدل على أن السلف كانوا يحفظون الصغار والأبناء والأطفال، كانوا يحفظونهم كتاب الله جل وعلا منذ صغارهم ونعومة أظفارهم كما يقال. ثم أيضا لا بأس في هذا الباب من تحفيز الطلاب ومن تحفيز الأطفال على حفظ كتاب الله جل وعلا بأنواع من المحفزات، كأن يجعل للطفل مثلا أو للطالب مثلا من ينافسه في حفظ كتاب الله، من ينافسه في حفظ كتاب الله، فيحفظ القرآن الكريم مع شخص آخر أو مع أشخاص آخرين ويتنافسون في ذلك، وهذا من التنافس المحمود المشروع كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيضا لا بأس من تحفيزهم على ذلك ببعض المحفزات المادية، بأن يقال للطالبة مثلا وللأطفال: إذا حفظتم كذا وكذا من كتاب الله جل وعلا فلكم الجوائز الفلانية، وبالإمكان أن نذهب بهم في رحلات ونحو ذلك، مما يحفز يعني الطلاب ويحفز الأطفال على حفظ كتاب الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.